إذن فالنسخ في اصطلاح المتقدمين يراد به البيان، يراد به البيان. وكذلك يدخل فيه رفع الحكم بجملته، اللي هو آش، اللي هو النسخ عند المتأخرين كما سيأتي معنا. إذن فالنسخ في اصطلاح المتقدمين يراد به مطلق البيان، يراد به مطلق البيان، يراد به مطلق البيان. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام ماتع ينبه على هذا الأمر وما يقع من عدم المعرفة به من الخلط. أحيانا يسمع الإنسان هذه الآية ناسخة عند بعض المتقدمين فيحمل النسخ على المعنى الاصطلاحي عنده، فربما يقع له ما يقع من التشويش. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، قال: فالنسخ عندهم وفي لسانهم بيان المراد بغير ذلك اللفظ. فالنسخ عندهم وفي لسانهم بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، بل بأمر خارج عنه. ومن تأمل كلامهم، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك، رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر، على الاصطلاح الحادث المتأخر. إذن لماذا وقفنا في التعريف الاصطلاحي هذه الوقفة؟ لهذا الأمر، لأنه قد تذكر أو قد يذكر الاصطلاح أو اصطلاح النسخ عند المتقدمين فيحمل على الاصطلاح عند المتأخرين، والاصطلاح عند اصطلاح النسخ عند المتأخرين هو جزء، هو جزء من الاصطلاح عند المتقدمين. لذلك المتقدمين قالوا بأن النسخ في اصطلاح النسخ عندهم هو تخصيص العام، تقييد المطلق، تبيين المجمل، رفع الحكم بجملته. إذن فيكون النسخ بالمعنى عند المتأخرين هو جزء، هو جزء. وأما تعريف النسخ في اصطلاح المتأخرين فهو الذي عرفه صاحبنا بقوله: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه إلى آخره. قال: هو الخطاب، عرف أو حد النسخ هنا بأنه هو الخطاب، وهذا تعريف للناسخ في الحقيقة لا للنسخ، تعريف للناسخ لا للنسخ. ولا يخفى ما بينهما من التلازم، لا يخفى ما بين النسخ والناسخ من التلازم، أنه كما لا يخفى على إخواننا أن اسم الفاعل يتضمن أو هو ما دل على ذات ومعنى، ما دل على ذات ومعنى. لذلك عندما نقول الضارب اسم الفاعل دائما يدل على أمرين اثنين، يدل على ذات قائمة بالفعل وعلى معنى وهو الضرب. إذن من هذا يقع التجوز، أن اسم الفاعل يتضمن المعنى ضمنيا، لأن اللفظ له دلالات، إما أن تكون له دلالة مطابقة أو ضمنية أو باللزوم. دلالة اللفظ على ما وفقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بغير التزم. إذن فاللفظ قد يدل على معنى بدلالة المطابقة، كدلالة الرجل على الذكر الإنسي بدلالة المطابقة، لا تفهم منه لا معنى زائدا ولا ناقصا. وقد يدل اللفظ على معنى باللزوم، باللزوم، كمثل مثلا تقول عندي درهم فأقول لك أعطيني عشرة، أنت ما سميت لي عشرة، ولكن العشرة تدخل ضمنيا ولزوما في العشرين. إذا عندنا دلالة المطابقة، أو عفوا هذه دلالة تضمن، دلالة تضمن أن يتضمن الشيء شيئا آخر، عندي عشرين أعطيني عشرة. وهناك دلالة اللزوم، وهو أنك إذا ذكرت اللفظ لزم منه معنى آخر، كمثل مثلا إذا رأيت رجلا أعمى فإنك تذكر باللزوم البصر، إذا رأيت رجلا أعمى تذكر رجلا يبصر، العمى يستلزم ذكر البصر. وإذا ذكرت مثلا العلم تقول رجل عالم، فلان عالم، فإنه يستلزم أنه حي، حي. القدرة تستلزم العلم، القدرة تستلزم العلم، وهكذا. إذن هذه ثلاث دلالات للألفاظ، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بغير التزم، يقول الأخضري في السلم، في السلم. إذن فقوله فتعريفه النسخ بالناسخ يعني فيه ما فيه من المسامحة. إذن قال هو الخطاب، قال هو الخطاب، وقوله هو الخطاب معنى أن النسخ يكون في الكتاب، المراد به الكتاب والسنة، أن النسخ يكون بالكتاب والسنة، لأن الخطاب يكون بالكتاب والسنة. أما الإجماع والقياس فلا يقع بهما النسخ، لا يقع بهما النسخ. قال صاحب المراقي قال فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند، ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند، يعني أن النسخ لا يقع بالإجماع، وإن وقع في عبارتهم، وهذا منسوخ الإجماع، فالمقصود أن النسخ بما يستند عليه الإجماع وهو النص، فيكون النسخ حقيقة بالنص، بالنص. إذن فلم يكن بالعقل، أي أن النسخ لا يقع بالعقل، فلم يكن بالنسخ أو مجرد الإجماع، بل ينمى إلى المستند، بل ينمى إلى المستند، ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. إذن فالنسخ لا يقع بالإجماع ولا يقع بالقياس. إذن قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم، الدال على رفع الحكم، يعني أن الحكم يغير من إباحة إلى واجب، أو من واجب إلى ندب، أو من مساو إلى مساويه، إلى غير ذلك، كما سيأتي معنا في أقسام النسخ. إذن هو الدال على رفع الحكم، هو الدال على رفع الحكم، بحيث يبقى ذاك الحكم كما لم يشرع البتة، يعني ذاك الحكم الذي رفع يكون بمنزلة المعدوم، كأنه لم يشرع أصلا، كأنه لم يشرع أصلا. إذن هو رفع الحكم، هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، الثابت بالخطاب المتقدم. إذن هذا نعت لاش للحكم، أي رفع للحكم الذي ثبت بدليل شرعي، فأخرجنا هنا ما يثبت بالبراءة الأصلية، فهذا لا يسمى نسخا. كمثل مثلا تحريم الخمر، كمثل تحريم الخمر، كان الناس يشربون الخمر ثم رفع هذا الحكم، فهل هذا يسمى نسخا؟ لا، ما يسمى نسخا، لأن الذي بدل هو البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، الخمر كان مباحا بالبراءة الأصلية، بالبراءة الأصلية، ثم جاء التحريم، فهذا لا يسمى نسخا، لأنه ليس رفعا لحكم. هل عندنا دليل على أن الخمر كانت مباحة؟ ما عندنا دليل، ما عندنا دليل. وطبعا على خلاف هناك من أهل العلم من قال بأنه كان مباحا بدليل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا. ومثال البراءة الأصلية قضية إيجاب الصلاة، إيجاب الصلاة فهي رافعة لحكم البراءة الأصلية. إيجاب الصلاة يعني الناس كانوا لا يصلون على البراءة الأصلية، ثم جاءت الصلاة آمرا بها الشرع، إذن فهذا ليس رفعا للحكم، ليس رفعا لحكم حتى يقال بأنه نسخ، حتى يقال بأنه نسخ. قال على وجه لولاه لكان ثابتا، على وجه أي على طريق، لولا ذاك الخطاب، لولا ذاك الخطاب، لولاه الضمير يعود على الخطاب، لكان الحكم ثابتا، لولا ذاك الخطاب لكان الحكم ثابتا، لكان الحكم ثابتا. مع تراخيه عنه، مع تراخيه عنه يعني لا بد من فاصل، لا بد من فاصل بين الناسخ والمنسوخ، بين الناسخ والمنسوخ، ليقع أو ليخرج التخصيص والتبيين، التخصيص والتبيين. فالتخصيص والتبيين لا يشترط فيهما التراخي، بل يكونا متصلين بالكلام. واضح؟ فقوله مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا متصل، متصل غير متراخ، غير متراخ عنه. لذلك لا بد في النسخ من التراخي، لا بد فيه من التراخي. وطبعا هذا التعريف كما ترون هو تعريف طويل لا يليق بمثل هذه المقدمة، لا يليق بمثل هذه المقدمة. وهناك تعريف أخصر وأوضح، وهو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، وهو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. لاحظوا أننا أضفنا هنا اللفظ، لأن اللفظ قد يرفع ويبقى الحكم، وقد يرفع الحكم ويبقى اللفظ، ولكن صاحبنا ذكر الحكم دون اللفظ باعتبار أنه هو الغالب، باعتبار أنه هو الغالب. إذن هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، بدليل من الكتاب والسنة متراخ عنه، متراخ عنه. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، رفع لحكم، رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن، بمحكم القرآن أو بالسنن. أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. طبعا إن أسرعنا يعني يعني الوقت يداهمنا، لذلك سنسرع شيئا ما، وربما قد يعني لا نعطي بعض المباحث حقها من باب أن الزمن يداهمنا وأن هذه الدورة يعني زمنها قصير، فلذلك نرجو المعذرة من إخواننا إن قصرنا في مبحث من المباحث، لأن الزمن كما قلنا لا يسمح. قال أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، يعني هذا عنوان. قال الماتي رحمه الله تعالى ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. طبعا هنا سيبين أقسام النسخ بالنظر إلى المنسوخ أو باعتبار المنسوخ. طبعا المنسوخ هو الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخر. المنسوخ اسم مفعول أي الذي وقع عليه الفعل، يعني الدليل الذي انتهى بالدليل المتأخر عنه، أو هو الحكم الشرعي الذي انتهى، هو الحكم الشرعي الذي انتهى بالدليل المتأخر عنه، فهذا هو المراد. وهذا الدليل طبعا إما أن يكون قرآن وإما أن يكون سنة كما سيأتي معنا. قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني هذا النوع الأول من أقسام النسخ. يجوز نسخ الرسم أي التلاوة وبقاء الحكم أي الصورة، الرسم أي الصورة. يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم أي الصورة يعني اللفظ، فينسخ اللفظ ويبقى الحكم معمولا به، فينسخ الحكم ويبقى، فينسخ اللفظ عفوا ويبقى الحكم معمولا به. وقد ذكر الإجماع يعني على جواز هذا النوع من النسخ، ومثال ذلك آية الرجم، آية الرجم، فقد كان فيما يقرأ، كان فيما يقرأ كما روى البخاري ومسلم، كان فيما يقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن فكان هذا قرآنا يتلى، كان هذا قرآنا يتلى، فرفع اللفظ وبقي الحكم، وبقي الحكم معمولا به. وقوله الشيخ والشيخة المقصود بهما المحصن، وذكر الشيخ والشيخة لأنه مظنة للإحصان، وإلا فكل محصن زنى سواء كان شيخا أو شيخة أو غير ذلك فإنهما يرجمان، فإنهما يرجمان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم الزاني المحصن، أمر برجم الزاني المحصن. إذن فهذا دليل نسخ الرسم وبقاء الحكم، وبقاء الحكم. طبعا قد يعترض أو يقول قائل لماذا نسخ اللفظ وبقي الحكم، لماذا نسخ اللفظ وبقي الحكم؟ طبعا ذكر بعض العلماء يعني الحكمة من ذلك، وهو أنه ليتبين مقدار الطاعة، شيئا لم تره مذكورا وذكر لك حكمه بطريق التواتر، بطريق التواتر، هل ستستجيب أم لا، هل ستستجيب أم لا؟ إذا ليظهر به مقدار، مقدار طاعة هذه الأمة، ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة. وهذا ذكره الإمام ابن الجوزي. النوع الثاني ونسخ الحكم وبقاء الرسم، هذا هو النوع الثاني، أي أن الحكم ينسخ ويبقى اللفظ، وهذا كثير في القرآن. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني كان في الصدر الأول أن المكلف مخير بين الصوم وبين الفدية، ثم بعد ذلك جاء الأمر، جاء الأمر باش بالصوم، جاء الأمر بالصوم، جاء الأمر بالصوم. وكذلك يعني آية المصابرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، يعني الرجل يصابر كم؟ 10 وجوبا. ثم نزل التخفيف، الآن خفف الله عنكم. إذن فهذه الآية الأولى نسخت بالآية الثانية، إذن الآية الأولى نسخ حكمها وبقي رسمها، أي وبقي لفظها. والحكمة من ذلك، والحكمة من ذلك أولا نيل أجر التلاوة وتذكير هذه الأمة بنعم الله سبحانه وتعالى عليها، تذكير هذه الأمة بنعم الله سبحانه وتعالى عليها. يعني شوف كيف كان الأول، كان الأمر يعني شاقا، ثم جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى. وبقي نوع ثالث لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو ما نسخ لفظه وتلاوته، وهو ما نسخ لفظه وتلاوته، أو ما نسخ رسمه وتلاوته، ويمثلون له بما ورد عن ما نسخ لفظه وحكمه، ما نسخ لفظه وحكمه، أو ما نسخ رسمه وحكمه. مثاله ما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنه كما ذكر مسلم رحمه الله تعالى، قال كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إذن 10 رضعات نسخن، لفظا وحكما، لفظا وحكما، لذلك لم يثبتوها في الجمع الأخير للقرآن، في الجمع الأخير للقرآن، فدل ذلك على نسخها، فدل ذلك على نسخها لفظا وحكما. أما آية الخمس رضعات فهي مما نسخ رسمه دون حكمه، دون حكمه. طبعا قد يقع إشكال في قول عائشة وهن مما يقرأ من القرآن، وهن مما يقرأ من القرآن، ذكر أهل العلم أن المقصود بذلك أن يتلى حكمها دون لفظها، أن يتلى حكمها دون لفظها، يعني يذكر حكمها دون اللفظ. وهناك من قال وهن مما يقرأ من القرآن عند من لم يبلغه النسخ، عند من لم يبلغه النسخ، وهذا ذكره الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، ذكره عنه الشوكاني في إرشاد الفحول. ثم قال والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وأخف. يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، أي يجوز نسخ، أي يجوز النسخ ثم يبدل، ثم يبدل محل الحكم المرفوع حكما آخر، فهذا نسخ إلى بدل، وقد ينسخ إلى غير بدل كما سيأتي معنا، ينسخ الحكم ثم يرد إلى ما كان عليه قبل وهو الإباحة، وهو الإباحة، وهو الإباحة. إذن قوله والنسخ أي يجوز النسخ إلى غير بدل، هذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور، ويمثلون له بنسخ وجوب الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بين يدي الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان الأمر في الأول أن من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقدم الصدقة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فنسخت بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره، إلى آخره. فهنا نسخ وجوب الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع منعه الظاهرية، ومن العلماء من منعه المعتد بهم الشيخ محمد لمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال بأن هذا باطل، وإن قال به جمهور العلماء، وإن قال به جمهور العلماء، وإن قال به جمهور العلماء، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه، لأنه أظهر، لأنه أظهر. إذن النسخ إلى بدل هذا واضح كما مر معنا، وإلى غير بدل ذكرناه، وإلى ما هو أغلظ أو أخف. مثال الأغلظ، مثال الأغلظ نسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن فوجب الصيام في حق المقيم الصحيح أداء، إذن وجب الصيام في حق المقيم الصحيح أداء، إذن فهذا نسخ إلى أغلظ. ومنع بعض العلماء ذلك، منهم الظاهرية وبعض الشافعية، وبعض الشافعية. وأما النسخ إلى بدل أخف مثاله إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم بعد ذلك نزلت آية التخفيف، فهذا نسخ إلى أخف، إلى أخف، يعني ظاهر في آيتي المصابرة، في آيتي المصابرة. والنوع الثالث وهو النسخ إلى مساو، هذا لم يذكره المصنف. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، باستقبال الكعبة. إذن فاستقبال الكعبة مساوي لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف، طبعا بالنسبة لفعل المكلف. وهذا النوع لا خلاف فيه، وهذا النوع لا خلاف فيه. إذن عندنا نسخ إلى بدل وإلى غير بدل، عندنا نسخ إلى بدل وإلى غير بدل. أما النسخ إلى غير بدل فيجوز ومثلنا له ب تقديم الصدقة. وإلى بدل ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: إلى بدل أغلظ، وإلى بدل أخف، وإلى بدل مساو. أما النسخ إلى بدل أغلظ وإلى بدل أخف فهذا اختلف فيه العلماء والجمهور على جوازه، والنسخ إلى بدل مساو لا خلاف فيه بين العلماء. قال صاحب مراقي السعود: وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل. وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا عن البدل. ثم قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. هذه أنواع النسخ باعتبار الناسخ. إذا رأينا أنواع النسخ باعتبار المنسوخ، وهذا سنتكلم عن أنواع النسخ باعتبار الناسخ، باعتبار الناسخ. إذن يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هذا كثير كما مر معنا في آيتي المصابرة وقضية وجوب الصيام، إذن هذا كثير. ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، هذا هو النوع الثاني، أن يكون الناسخ قرآنا والمنسوخ سنة، وهذا يعني أجازه الجمهور، وهذا أجازه الجمهور. ومثاله نسخ استقبال المقدس أو نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، طبعا أي سنة؟ فعلية، بالسنة الفعلية. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس كم؟ 16 شهرا، وكان يحب أن يوجه وجهه إلى الكعبة لما كان اليهود يدندنون حوله يقولون هو مخالف لنا ويتوجه إلى قبلتنا، فأنزل الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا متفق عليه، هذا مثاله. ومنعه الشافعي رحمه الله تعالى، منعه الشافعي رحمه الله تعالى في إحدى روايتيه، في إحدى روايتيه. ويجوز نسخ السنة بالسنة، هذا هو النوع الثالث، نسخ السنة بالسنة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذا نسخ ماذا؟ النهي، نسخ النهي. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. إذا فهما قسمان: نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، ونسخ السنة بالسنة، نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. أما الأول الذي هو نسخ الكتاب بالسنة المتواترة فمذهب الجمهور على جوازه، ومنعه الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو الذي عليه ابن قدامة وابن تيمية رحمه الله تعالى منعوا نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لهيبة القرآن، لهيبة القرآن. والراجح والعلم عند الله الجواز، والراجح والعلم عند الله الجواز، لأن الكل وحي من الله، والناسخ في الحقيقة من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. الناسخ في الحقيقة هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ، وبالتالي فهو لا ينطق عن الهوى، فهو لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، ما يخرج منه إلا حق. ويمثلون له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الوصية للوالدين والأقربين. هذا قرآن نسخ بالسنة المتواترة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وهناك من العلماء من تعقب هذا المثال فقال بأن هذا الحديث هو غير متواتر، هو غير متواتر، وحمل التواتر الوارد على لسان بعض أهل العلم على معناه، أي أنه متواتر معنا. وهناك من أقر التواتر اللفظي والمعنوي كمثل السيوطي رحمه الله تعالى، ذكر أن هذا الحديث رواه 15 صحابيا، 15 صحابيا، ذكر السيوطي أن هذا الحديث هو متواتر لفظا، مع أنه ما تنظروش عليه متواتر لفظا. وجنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر، إلى أن هذا المتن متواتر. ونقل ابن رشد، ونقل ابن رشد رحمه الله تعالى في المقدمات، نقل تواتره عن مالك، نقل تواتره عن مالك. إذن من العلماء من قال بأن هذا الحديث هو غير متواتر، وحمل التواتر المذكور على المعنى، لكن السيوطي رحمه الله تعالى ذكر بأن هذا الحديث ورد عن 15 صحابيا. وهناك من سلم قال نعم متواتر، ولكن هذا ليس من قبيل النسخ، وإنما هو من قبيل التخصيص، لأن قوله الوصية للوالدين والأقربين المقصود به غير الوارث، غير الوارث. إذن فيكون عموم يراد به ماذا؟ الخصوص، عموم يراد به الخصوص. إذن يمثلون له بهذا المثال، وهذا يعني بعض يعني انتقادات أهل العلم عن هذا المثال. وأما الثاني وهو نسخ السنة بالسنة المتواترة فهو مجمع عليه بين القائلين به. طبعا الأصوليون عندما يريدون أن يتكلموا عن مسألة ما يبحثون، أول ما يبحثون عن الجواز، هل هذا الأمر جائز، معناه هل جائز عقلا، ثم يبحثون عن الأمر الثاني هل هو واقع شرعا. إذن عندما تسمعون جائز معناه أنه جائز عقلا، لأن إذا لم يكن جائز، إذا لم يكن جائزا عقلا إذن لا عبرة به. إذن فعندما يخون الجواز فيقصدون به الجواز العقلي، ثم يبحثون عن الوقوع، أي الوقوع الشرعي هل هو واقع. إذن فقالوا بجوازه، فقالوا بجوازه، لكن هذا لم يقع، لم يظفرون له بمثال، يعني مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد، فلا يكاد يوجد. ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالآحاد، ومثاله تقدم معنا كثيرا كنت نهيتكم كذا إلى آخره ما ورد. وبالمتواتر، أي ويجوز نسخ الآحاد بالمتواتر، وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق، يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر لأن المتواتر أقوى منه، إذن هذا محل اتفاق. لكنه لم يقع، لكنه لم يقع، يعني لم يقع ماذا؟ شرعا، لم يقع شرعا. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي سنة؟ الآحاد، سنة الآحاد، السنة الآحادية. أما المتواتر فيجوز، لو مر معنا. إذن ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة أي بالسنة بسنة الآحاد. قالوا لماذا؟ قال لأن الأقوى لا ينسخ ولا يزال بالأضعف، لا يزال بالأضعف، وكذلك المتواتر من السنة لا يزال بآحادها. قال لأنه دونه في القوة كما قلنا، ولأن المتواتر قطعي، ولأن المتواتر قطعي والآحاد ظني، ولا يزال القطعي بالظني. لكن الجمهور على جوازه، لكن الجمهور على جوازه، على جوازه. قالوا ومحل جوازه أن النسخ ليس لللفظ، ليس لللفظ الذي هو قطعي، وإنما النسخ هو للحكم، والحكم هو ظني أو قطعي؟ ظني. لذلك فالحجة التي تمسكوا بها لا محل لها، لا محل لها في الاعتراض. إذن فعندما نقول يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد أو نسخ القرآن بالسنة بسنة الآحاد، بسنة الآحاد أي نسخ الحكم، أي نسخ الدلالة، لا نسخ اللفظ، لا نسخ اللفظ الذي هو الدليل. إذن فالدليل يكون قطعي، والدلالة تكون قطعية وتكون ظنية. إذن هناك ما هو قطعي الدلالة وقطعي الثبوت، وهناك ما هو ظني الدلالة وظني الثبوت. إذن فالذي يرفع هنا هو الحكم، هو الدلالة، وهي ظنية بدليل أنه يعني تجد اختلافات كثيرة في معاني القرآن. إذن فهذا يفيد أنها ليست قطعية بل هي ظنية. إذن فقولهم أن القطعية لا يزال بالظن هذا لا محل له، لأننا نحن لا نريد رفع اللفظ الذي هو قطعي الثبوت، نحن نريد أن نرفع الدلالة أي الحكم، والحكم هو ظني، وهذا لا إشكال فيه. ويمثلون له بما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن، قد أنزل عليه القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. شكون اللي تيقول لهم الآن؟ واحد. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. إذن أمر مجمع عليه متواتر اللي هو آش، اللي هو استقبال الكعبة، استقبال بيت المقدس عفوا، يحول وينسخ بخبر واحد، خبر واحد. إذن فهذا دليل القائلين بالجواز، فهذا دليل القائلين بالجواز. ثم قال التعارض بين الأدلة، التعارض بين الأدلة. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذلك إن كانا خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذا مبحث ما يسمى بالتعارض بين الأدلة. والأصل أن يؤخر، والأصل أن يؤخر فيذكر بعد القياس عند الكلام عن أصول التشريع، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، لأن التعارض يشمل هذه الأشياء. إذن كان الأصل أن يؤخر هذا المبحث. إذن هذا مبحث التعارض، وينبغي قبل أن نتكلم عن التعارض ينبغي أن نعلم بأن نصوص الشريعة لا يوجد فيها تعارض، لا يوجد فيها التعارض حقيقة، وإنما هناك نصوص ظاهرها التعارض، أي يظهر للمجتهد منها أنها معارضة لأختها، أنها معارضة لأختها، وإلا ففي حقيقة الأمر ليس هناك تعارض في نصوص الشريعة، لأن الكل من الله سبحانه وتعالى، وقد نفى أن يكون تعارض بين نصوص الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أحكمها إحكاما، كتاب أحكمت آياته ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر كما روى الإمام أحمد وصحح الشيخ الألباني رحم الله الجميع، قال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتموه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فما عرفتموه فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. إذن فنصوص الشريعة لا تعارض بينها، إذن فالتعارض ظاهر لمن؟ للمجتهد. إذن فالتعارض ليس حاصلا في حقيقة وفي نفس الأمر، وفي نفس الأمر. إذن قال إذا تعارض نطقان، إذا تعارض نطقان. التعارض تفاعل، تفاعل، والتفاعل يكون بين اثنين دائما، بين اثنين. التعارض لغة هو التقابل والتمانع، لغة هو التقابل والتمانع، وفي الاصطلاح قال هو تعارض نطقان، أي تقابل دليلان، تقابل دليلان بحيث يخالف أحدهما الآخر. وعندما نقول بتقابل الدليلين فنقصد أش؟ أي دليل؟ الدليل الظني. أما الدليل القطعي أو الدليلان القطعيان فلا يقع بينهما تعارض، فلا يقع بينهما تعارض. وكذلك الدليل القطعي مع الدليل الظني لا يقع بينهما تعارض، لأننا نقضي بالقطعي مباشرة من غير أي شيء، أننا نقضي بالقطعي. إذن فقوله تقابل دليلان أي دليلان ظنيان بحيث يخالف أحدهما الآخر، أو إن شئت عرفته بأنه توارد معنيين، توارد معنيين على محل بحيث أحدهما ما يبقي الآخر، توارد معنيين على محل واجب بحيث أحدهما ما يبقي الآخر، أو إن شئت عرفته تعريفا آخر باختصار تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. وطبعا هذا التعارض وهذا التقابل قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، قد يكون كليا وقد يكون جزئيا. التعارض الكلي هو الذي لا يمكن معه الجمع بوجه من الوجوه، التعارض الكلي هو الذي لا يمكن الجمع بين الدليلين بوجه من الوجوه. التعارض الجزئي يمكن الجمع، يمكن معه الجمع. قال فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما إلى غير ذلك. إذن فلا يخلو الأمر من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون بين دليلين عامين، أن يكون بين دليلين عامين. والحالة الثانية أن يكون بين دليلين خاصين. والثالثة أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص. والرابعة أن يكون بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. إذن الحالة الأولى، الحالة الأولى. إذن فللخروج من التعارض، للخروج من التعارض لنا الحالة الأولى، يعني كيف نخرج من التعارض إذا تعارض دليلان، إذا تعارض دليلان. أولا نبحث عن الجمع، نبحث عن الجمع. لماذا؟ لأن في الجمع إعمال الدليلين، إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأن الكل وحي من الله، لأن الكل وحي من الله. مثاله: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. إذن لا يمكن الجمع، فنقول بأن الإهاب لا يجوز أن ننتفع به، لكن إذا دبغ جاز الانتفاع، لأنه لا يسمى حينئذ إهابا، وإنما يسمى شن، يسمى شنا أو قربة، أو خربة. إذن فالإهاب نعم، لا تنتفع من الميتة بإهاب، نعم لا ننتفع، ولكن إذا دبغ جاز الانتفاع. إذا دبغ الإهاب سيصير ماذا؟ شنا أو قربة. إذن فالجمع أولى، فالجمع أولى. كذلك من طرق الجمع، أو من طرق يعني الخروج من التعارض، النسخ، النسخ، أن الثاني ينسخ الأول، وهذا طبعا إذا لم يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع وعلم التاريخ، وعلم التاريخ، لا بد من هذا الشرط. عند ذاك يكون الثاني ناسخا للأول، ناسخا للأول. ومثلوا له بقوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الصيام والإطعام. ثم جاء قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هناك تخيير وهناك أمر، إذن هذا فيه تمانع، ظاهر ظاهر الآيتين التقابل والتمانع. إذن فيكون فتكون الآية الثانية ناسخة للأولى. فإن لم يعلم التاريخ، فإن لم يعلم التاريخ، عند ذاك نلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح، أي نرجح أحد الدليلين على الآخر، نرجح أحد الدليلين على الآخر. وهذا لا بد فيه من ماذا؟ من مرجح، يرجح كفة أحد الدليلين. فإذا رجحنا من غير دليل صار هذا على مصطلح العلماء ما يسمى بالتحكم، ولا عبرة بهذا الترجيح. لذلك تسمعون هذا تحكم، معنى تحكم أي ترجيح لأحد الدليلين من غير مرجح، من غير مرجح. ويمثلون له بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره. لاحظوا أننا قلنا يمثلون، يعني المثال قد يكون متعقبا. يمثلون له بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. إذن فهذان حديثان ظاهرهما التعارض، فالأول يوجب الوضوء من مس الذكر والثاني لا يوجبه، فيرجح، قالوا بأنه يرجح الأول. لماذا؟ ما الدليل على ترجيح الأول؟ قالوا: لأن العمل به أحوط، واحد. ثانيا: أنه أكثر طرقا من الثاني. ثالثا: أن فيه نقل للبراءة الأصلية، وهي عدم إيجاب الوضوء إلى وجوب الوضوء. ولا يخفى كما قلت أن هذا قلنا بأنه مثال، وإلا فهذان الدليلان يمكن الجمع بينهما. فيحمل قوله: من مس ذكره فليتوضأ، على الشهوة، على الشهوة، ويعمل بالآخر: إنما هو بضعة منك، على يعني ها أيوة إنما هو بضعة منك. إذن من مس ذكره بغير شهوة لا يتوضأ، إنما هو بضعة منه. ومن مس ذكره بشهوة فعليه الوضوء، فعليه الوضوء. إذن إذا تعارض الدليلان إما أنه يمكن أن نجمع بينهما، يمكن أن نجمع بينهما، أو لا يمكن أن نجمع بينهما، وهذه الحالة الثانية من أحوال التعارض. أو الحالة الأولى إمكان الجمع، والحالة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن يكون بين دليلين خاصين. إذن الحالة التي ذكرها بين دليلين عامين، وقد رأينا يعني ما ينبغي فعله، أو يكون بين دليلين خاصين. فالأول أننا نلجأ إلى ماذا؟ إلى الجمع، إلى الجمع. إذن إذا كان تعارض بين دليلين عامين أول ما نلجأ إلى الجمع، فإن لم يمكن إلى النسخ، فإن لم يمكن إلى الترجيح، وإلا توقفنا، وإلا توقفنا. إذن الحالة الثانية أن يكون تعارض بين دليلين خاصين، إذن نلجأ إلى الجمع. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته صلى الظهر يوم النحر بمكة، هذا ذكره جابر. وذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلىها صلى الله عليه وسلم بمنى. تعارض دليلين خاصين. قال النووي رحمه الله تعالى: ووجه الجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم طاف للإفاضة قبل الزوال، ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه، بأصحابه حين سألوه. هذا جمع ممكن، وهذا جمع وجيه. الثاني أنه لا يمكن الجمع، فيكون النص الثاني ناسخا للأول بعد ماذا؟ بعد معرفة التاريخ. ويمثلون له بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. وقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن فالثانية ناسخة للأولى، فحرم الله تعالى على نبيه أن يتزوج على نسائه، أن يتزوج على نسائه. وهذا طبعا مثال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. المرتبة الثالثة أنه لا يمكن النسخ، فعند ذاك نرجح. ويمثلون له بقوله بحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يعارضه حديث عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. إذن عندنا دليلان متقابلان، فيرى جمع من أهل العلم ترجيح حديث ميمون على ابن عباس. أولا لأن ميمونة صاحبة القصة والراوي أدرى بمرويه. ثانيا أن حديثها مؤيد بدليل خارجي، وهو أن أبا رافع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وهي حلال. قال: وكنت الرسول بينهما. ثالثا مما يرجح حديث ميمونة أن ميمونة وأبا رافع بالغين، بالغين، وابن عباس عند ذاك أو عند تحمل إلى هذا الحديث كان صغيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كم كان عند عبد الله بن عباس؟ 13 سنة تقريبا. إذن فهذا عند ذاك نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح. الحالة الثالثة من أحوال التعارض أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، فيحمل العام على الخاص. مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السارق والسارقة، السارق هذا يعني على وزن ماذا؟ فاعل، اللي هو اسم فاعل، واسم الفاعل كما قلنا يدل على معنى وذات، على معنى وذات. إذن والسارقة يدل على ذات قائمة بالسارقة، وعلى معنى وهو وهي السرقة. والسرقة تصدق على القليل والكثير، والسرقة تصدق على القليل والكثير. إذن فهذا لفظ عام، هذا لفظ عام يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن هذا معارض، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه متى وقعت السرقة إلا وجب القطع، إلا وجب القطع، متى وقعت السرقة إلا وجب القطع، فعارض هذا الحديث. فنقول بأن الحديث الأول هو عام في القليل والكثير، فيقيده قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار. الحالة الرابعة أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فيجمع بينهما بأن يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. أن يكون هناك تعارض بين دليلين أحدهما أعم وأخص من وجه والآخر أعم وأخص من وجه. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه الآية عامة في الحامل وفي غيرها، المتوفى عنها زوجها لابد أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، إذن فهي عامة في الحامل وفي غيرها، وخاصة بمن؟ بالمتوفى عنها زوجها، بالمتوفى عنها زوجها. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي خاصة في من؟ في أولاة الأحمال، عامة في من؟ في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها. فيخصص عموم الأولى بخصوص الثانية، فيكون فتخرج الحامل من الحكم، فتخرج الحامل من الحكم. والذين يتوفون، والذين أش قال؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا خاص بغير الحامل. فالحامل إذا مات عنها زوجها، إذا مات عنها زوجها أو طلقت فلا تعتد، فتنقضي عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. وهذا دل عليه الحديث سبعة الأسلمية أنها وضعت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وفاة زوجها عفوا بليال، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. إذن فتخرج الحامل من عموم الأولى، وتكون عدتها وضع الحمل، وضع الحمل، سواء كما قلت كان متوفى عنها زوجها أو لا، كان متوفى عنها زوجها أو لا. وإن لم يدل على التخصيص دليل عمل بالراجح منهما، عمل بالراجح منهما. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.